الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن سار على هداه. أما بعد، اللهم أنا نعوذ بك من فتنة القول كما نعوذ بك من فتنة العمل، ونعوذ بك من تكلف ما لا نحسن كما نعوذ بك من العجب بما نحسن. تقدم معنا مقدمة الديات، وأن المذهب أن دية مخير، من يكون عليها دية مخير بين خمسة أشياء. وذكرنا للمصنف أشار إلى الخلاف بقوله هذه أصول الدية دون غيرها، أشار إلى الخلاف الذي هو أن من العلماء من يقول أنه في أصول غير هذه، لكن أكثر العلماء لا يزيدون على هذه، بل ربما نقصوا منها. وعرفت أن الرواية الأخرى في المذهب أن الإبل هي الأصل، وما سواها مقوم بها، ما سواها مقوم بها. وعرفت أيضا أن هذا هو الذي عليه العمل في المحاكم، يقدرون الإبل. قال: ثم تارة تغلظ الدية وتارة لا، فتغلظ في قتل العمد وشبهه. لاحظوا يا شباب، شبه العمد وشبه عمد، جاء مرة يشبه العمد، يعني مرة يلحق بالعمد، ومرة يغلب شبهه بالخطأ، مرة يغلب شبهه بالخطأ. فلاحظ هنا أنه في تغليظ الدية جعل شبه العمد مع ماذا؟ مع العمد. لكن لما جينا مثلا لموضوع ماذا تحمل العاقلة، قالوا العاقلة تحمل شبه العمد وتحمل الخطأ. فانتبه لهذا، انتبه لي. ليس دائما شبه العمد ملحق بالعمد، وليس دائما ملحق بماذا؟ وليس دائما ملحق بالخطأ. قال: فتغلظ في قتل العمد وشبهه، فيأخذ 25 بنت مخاض. بنت مخاض هذه تقدمت معك، رأيتم هذه البنت من قبل ولا ما رأيتموها؟ مرت في الزكاة صح؟ كم عمرها بنت مخاض؟ سنة. أيوه، كيف انتبه السوداء، لازم يكون عارف هذا مضبوط. ثلاث سنة واحدة يكون بنت مخاض، يعني سنة واحدة. يعني أنت لو ذهبت الآن، نحن الآن في الشهر الميلادي في بداية فبراير، يعني لو ذهبت الآن إلى أصحاب الإبل، الغالب ستجد عندهم يعني إبلا صغارا، تجد حوار صغير عمره شهر نحو ذلك. هذا إنتاج هذا الجديد، هذا ديسمبر الماضي، هذا نهاية شهر 12 هكذا يكون ولد. تجد واحد أكبر منه شوي، تقول يعني مرحلة ابتدائية كذا، يعني هذا تجده ولد في الشتاء الماضي، يعني ليس في اشتداد الشتاء الماضي، هذا القريب اللي في هذه السنة، في الذي قبل. هذه بنت مخاض. فإن كان ذكرا سمي ابن مخاض. بنت مخاض إذن هذه لها سنة، وخمسون وعشرون بنت لبون هذه لها إيش؟ سنتان. وخمس وعشرون حقة كم لها؟ ثلاث سنوات. وخمس وعشرون جذعة هذه لها أربع سنوات. إذن التغليظ، إيش معنى التغليظ؟ التغليظ هو ليس في العدد، لا يتغير العدد. الدية مئة، إذا قلنا من الإبل مئة من الإبل، ولكن التغليظ يكون في صفتها، التغليظ يكون في صفتها، أي في أعمارها، في أعمارها. فهنا لاحظ جعلها أربع أقسام، كل ربع قسم: بنت مخاض، بنت لبون، حقة، جذعة. بعد قليل سيدخل معها، إذا أراد يخفض للدية المخففة، يدخل معها ما ينقص السعر شوي، ينقص القيمة، طيب، أو نقول ينقص القيمة، هكذا في الأفصح. قال: ولا تغليظ في غير إبل. هذا تنبيه مهم. يعني يقول لك أنت عرفت أن الدية قد تكون من البقر، وقد تكون من الغنم، وقد تكون من الذهب، وقد تكون من الفضة. يقول كل تلك الأصول ليس فيها تغليظ. وهذا كون أن التغليظ لا يوجد إلا في الإبل، هذا من الأشياء التي تقوي الرواية الثانية التي تقول الإبل هي الأصل. لما جينا للتفاصيل والتغليظ والتخفيف وكذا، كنتم تقدرون كل شيء بالإبل، فكان هذا يشعل أن الإبل هي الأصل. قالوا: ولا تغليظ في غير إبل. ثم قال: وتكون الدية في الخطأ، تكون الدية في الخطأ مخففة، تجب أخماسا. طيب، وهذه كيف تجب؟ أربعا، كل ربع شيء، تجب أخماسا. 80 من الأربعة المذكورة، أي 20 بنت مخاض، 20 بنت لبون، 20 حقة، 20 جذعة. قال: و20 من بني مخاض، يعني من الإبل لكن عمرها إيش؟ سنة. هذا سيرخصها ولا سيرفع سعرها؟ ها؟ الأصل أنه يرخصها، وهو اللي مشى عليه، هو يقول مخففة. الأصل أنه يرخصها، لأن الناس يرغبون في الأنثى، يعني في بهيمة الأنعام، ولا يرغبون بالذكر، الغالب أنه يذبح ويستفاد من لحمه، لكن إذا كانت أنثى لا، تبقى للولاد والحليب وما إلى ذلك. فالإناث أكثر نفعا، صح؟ صح، ما في شك في هذا، ما في شك في هذا السياق الذي نحن فيه، ما قوله وحدنا. طيب إيش؟ وعشرون من بني مخاض، هذا قول ابن مسعود رضي الله عنه، هذا قول ابن مسعود. قوله هذا هو في الحقيقة الظاهر أنه يرجع إلى جميع التفصيل هذا، يعني أنه وجود المغلظ والمخفف، وأن هذه طريقة التغليظ، وأن هذه طريقة التغليظ والتخفيف. فإن قلت هل يكون التغليظ والتخفيف فقط في النفس، ولا حتى لو مثلا واحد قطع إصبع إنسان أو يد إنسان عمدا أو خطأ، نفرق الآن يد الإنسان مثلا، يقول يد فيها نصف الديه، يعني فيها كم؟ 50 من الإبل، زين؟ 50 من الإبل هذه إذا قلنا إنه في عمد أو خطأ، هل يفرق الأمر؟ هل في فرق؟ مثل ما هو إذا قتل، قال وكذا حكم الأطراف، أجاب على هذا السؤال، قال وكذا حكم الأطراف، أي وكذا على التفصيل، في تغليظ وفي تخفيف في الأطراف. فإذا قطعت يد إنسان عمدا فإننا نقسم على الطريقة الرباعية الأولى، وإن كانت إذا كانت عمدا وشبه عمد، وإذا كانت خطأ فإننا نقسم على الطريقة إيش؟ الخماسية. وحينئذ إذا صارت طريقة خماسية وهي 50 من الإبل، فسيبكون كيف يبكون؟ 10 بنت مخاض، 10 بنت لبون، 10 حقة، 10 جذعة، 10 إيش؟ بني مخاض. إذا كانت أربعا وشلون بنقسم؟ يكون فيه كسر، صح؟ إيوه، هذا التفصيل كله هذا يذكرونه في المطولات، كيف يكون التعامل مع هذه الكسور، حين يخرج نصف أو ثلث أو كذا بحسب الشيء الذي ودي أو أخرجت ديته. قال وكذا حكم الأطراف. فإن قلت هل يوجد تفريق بين دية العمد وشبهه ودية الخطأ في التغليظ والتخفيف، غير الموضوع في شأن طريقة التقسيم هذه؟ الجواب نعم، يوجد بعضه مشار إليه من قبل، لما قلنا تحمل العاقلة لا تحمل العاقلة كذا، ففيه تفصيلات تتعلق بهذا، ولعله يأتي إن شاء الله موضع آخر يزاد في بيانها. ثم قال رحمه الله تعالى وتؤخذ من بقر مسنات وأتبع. طيب خذ في فائدة ثانية يعني مجانا قبل أن نتجاوز هذا، التغليظ والتخفيف هذا الذي ذكره المصنف هذا لا ينفرد به الحنابلة على الأظهر والله أعلم. الشرح الكبير ذكر أن أهل الرأي يوافقونهم على هذا، وهذا ليس ببعيد، لأن ابن مسعود رضي الله عنه نزل الكوفة، وأهل الرأي إذا كان الأثر عن ابن مسعود أو عن علي أو أحيانا عن أبي موسى الأشعري البصرة، الغالب أنهم يأخذون به، الغالب أنهم يأخذون به، لأنه هو الفقيه من الصحابة الذي نزل في هذا المكان فحمل عنه العلم. لكن السؤال هل يوجد تغليظ غير هذا الموضوع؟ هو المصنف قال ما في تغليظ في غير الإبل، طيب هل يوجد تغليظ آخر يعني غير موضوع طريقة التقسيم وكذا؟ عندنا في المذهب يوجد تغليظ متعلق بالزمان والمكان، وهذا من مفردات الحنابلة. كيف يعني الزمان والمكان؟ يقول إن قتل إنسان أو جني على إنسان داخل حرم مكة فهذا يزاد عليه، يغلظ عليه، أو في الأشهر الحرم هذا يغلظ عليه. هذا منصوص على الإمام أحمد ومروي عن ابن عباس رضي الله عنهما، وهذا معدود في مفردات الحنابلة. طيب الآن ننتقل إلى طريقة العدد في إيش؟ في البقر والغنم، طريقة العدد في البقر والغنم. قال وتؤخذ من بقر مسنات وأتبعة، مسنات جمع مسن، أتبعة جمع تبيع، وعرفت هذا في الزكاة، وأن المسن أو المسنة يكون عمرها سنتين والتبيع سنة واحدة. ثم قال يا شيخ زكريا ومن غنم ثنايا وأجذعة، ثنايا وأجذعة، ثنايا جمع ثني الذي خرج له الأسنان الطويلة، سنان طويلان، وأجذعة جمع جذع. وهذه طريقة الأعمار هنا تراعي ما تقدم معك في الأضاحي أنه الثني يكون من الماعز ويكون من الضأن، وأما الجذع فلا يقبل إلا من الضأن خاصة. الجذع اللي هو عمره 6 أشهر، الثني عمره 1 سنة، الجذع لا يقبل إلا من إيش؟ من الضأن خاصة. قالوا من غنم ثنايا وأجذعة نصفين. فهمت هذا؟ يقول يكون طريقة الذي يؤخذ نصفان، فمن البقر مسنات واتبعة، إذا كان دية إنسان كامل دية كاملة فيكون كم من المسنات؟ 50. كم من المسنات؟ كم الدية من البقر؟ 200 صح؟ 100. طيب ومن الغنم كم الدية من الغنم؟ 2000. فتكون 1000 1000، تكون 1000 1000. ثم قال رحمه الله: ولا تعتبر القيمة في ذلك، أي أن تبلغ قيمة الإبل أو البقرة والشياه دية نقد. يقول لا تعتبر القيمة، لا يلتفت إلى القيمة في ذلك. لماذا؟ قال لإطلاق الحديث السابق. يقول الحديث السابق الذي في أول الباب قال فرض صلى الله عليه وسلم في الدية على أهل الإبل 100 من الإبل، على أهل البقر 200 بقرة، على أهل الشاة 1000 شاة، زين، ولم يقيده بالنظر إلى قيمته. قال إذن لأجل هذا الإطلاق في الحديث أول الباب فإنه لا يلتفت إلى القيمة في ذلك. هل يشترط شرط في شأنها؟ قال نعم يشترط. قال بل تعتبر فيها السلامة. ما معنى تعتبر؟ تشترط فيها السلامة، فيها يعني فيها كلها، في الإبل والبقر والغنم. السلامة من العيوب، السلامة من العيوب، هكذا يطلقون، يقولون السلامة من العيوب. طيب إيش يعني إيش العيوب؟ السلامة، لا لا يزهر يا رشيد انتبه. إيش السلامة من العيوب؟ الظاهر والله أعلم أن نقول ممكن العيوب التي تمنع من الإجزاء في الأضحية. أنا ما رأيت هذا ضاي يعني ما رأيته ظاهرا في كلامهم، لكن هم إنما يذكرون العيوب التي تمنع من الإجزاء، يذكرون العيوب التي تمنع من الإجزاء في الأضحية. فيعني هذا أشبه شيء أن يقال يحمل عليه. قال لأن الإطلاق يقتضي السلامة، لأن الإطلاق يقتضي السلامة، نفس الشيء انتبه. لأن الإطلاق يقتضي السلامة، يعني هذا يشير به إلى قاعدة تذكر في أصول الفقه، وهي أن المطلق يحمل على السليم التام، يحمل على السليم التام. كذلك لما قالوا عتق رقبة، طيب يحملوا على السليم التام، وكذلك هنا يحمل على السليم التام، وهكذا. فيمنع مثلا لما يقولون في الكفارات، مثلا يقولون يمنع من المسوس مثلا فيما يخرج من القمح أو الشعير أو نحو ذلك، طيب وهكذا. يعني سائر الأشياء لما يقول فجزاء مثل ما قتل من نعم، يقول لابد يكون سليم تام، هذه كالقاعدة يعني. طيب الآن هذا دية إيش؟ هذا دية الحر المسلم، هذا هو الذي ذكرت ديته، قال في مطلع الباب قال دية الحر المسلم إلى آخره، زين. الآن سيدخل إلى قسم آخر وهو دية الحر الكتابي. يقول ودية الحر الكتابي، لاحظوا يا شباب كل هذه قيدها بماذا؟ بالحر. يفيد هذا أنه عندك قسم آخر وهو المملوك، فهذا قسيمه يقابله. فالحر إذا كان كتابيا إيش الحكم؟ قال ودية الحر الكتابي يعني إذا قتل الذمي أو المعاهد أو المستأمن، أو يقال المستأمن، نصف دية المسلم. هذا هو قدرها، هذا قدر دية الكتابي، نصف دية المسلم. واضح؟ نصف دية المسلم، يعني دية المسلم نقول 100 من الإبل فالكتابي 50، 200 من البقر فالكتابي 100، وهكذا. طيب ما الدليل على هذا؟ قال لحديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بأن عقل أهل الكتاب نصف عقل المسلمين، رواه أحمد. لاحظ الزاد قال نصف دية المسلم، النص إيش قال؟ قال بأن عقل أهل الكتاب. إذا ما معنى عقل؟ معناه الدية، معناه الدية. يقول الخطابي في معالم السنن يقول ليس في دية أهل الكتاب شيء أبين من هذا, ليس في دية الكتاب أهل الكتاب شيء أبين من هذا. قال وكذا جراحه, ايش يعني وكذا جراحه؟ وكذا جراح الحر الكتابي فهي على النصف من جراح من؟ من جراح المسلم, جراحه وأطرافه أيضا, وأطرافه أيضا. فإذا قطعت أذنه مثلا, نقول إذا قطعت أذن مسلم كم فيها؟ نصف الدية, فيها نصف الدية. قطعت يده فيها نصف الدية, طيب كم نصف الدية؟ نصف دية المسلم كم؟ نصف دية المسلم 50 من الإبل. فإذا كان مسلما نقول 50 من الإبل, وإذا كان كتابيا نقول 25, نقول 25. وهذا التنصيف يأخذ به الحنابلة ويأخذ به المالكية أيضا, يأخذ به المالكية. بعض الفقهاء ينزلون أكثر إلى الثلث مثل الشافعية, بعضهم يرفعون إلى التمام مثله نفسه, وهم الحنفية يعني فيما يذكر عنهم. قال ودية المجوسي, ودية المجوسي هذا قسم آخر من الكفار وهو المجوسي. طيب ودية المجوسي, انتبه, ترى كل هذا الكلام في الأحرار, يعني لو أردنا ندقق في الكلام نقول ودية المجوسي الحر, دية المجوسي الحر هو اللي الكلام فيه. قال الذمي أو المعاهد أو المعاهد أو المستأمن, ودية الوثني كذلك نقول الحر أيضا, المعاهد والمستأمن 800 درهم. هل تلاحظون فرقا في العبارة بين المجوسي والوثني؟ وشو؟ لم يذكر الذمي. الوثني لم يذكره ذميا, ما ذكر وصف أنه ذمي, صح؟ هو يريد هذا, لأن المجوسي هو الذي يمكن أن يكون ذميا. أهل الكتاب والمجوس هم الذين لهم ذمة كما تقدم في الجهاد في باب أهل الذمة, وأما الوثني فلا يكون من أهل الذمة, ولأجل هذا ما ذكر, قال يعاهد أو يستأمن ولكن لا يكون ذميا. قال 800 درهم, هذه هي ديته 800 درهم كسائر المشركين, كسائر المشركين. الآن هو يقيس ماذا على ماذا؟ يقيس المجوسي والوثني على ماذا؟ على سائر المشركين, صح؟ صح؟ ما دام قياس فالمفروض أن كسائر المشركين بالطبع التي بين أيدينا هذا يكون باللون الأزرق, صح ولا لا؟ على الطريقة التي هم يفعلون دائما, إذا صار قياس يجرون بالأزرق, صحيح؟ ولكن ليس الأمر كذلك, الذي مشوا عليه هو الصح. هو الكاف, أحيانا تأتي كاف للقياس وأحيانا تأتي الكاف للتنظير. شو يعني تنظير؟ يعني ذكر النظير مع نظيره, يعني ذكر المسائل المتشابهة, يعني ذكر المسائل المتشابهة. فسائر المشركين هذا ليسوا هم المقيس عليهم, ليسوا المقيس عليهم. فإن قلت أنا ما غير واضح عندي, أنا أكمل لك حتى تفهم. إيش أكمل هذا؟ إيش قال؟ قال روي عن عمر وعثمان وابن مسعود رضي الله عنهم. ما الذي روي عنهم؟ ما الذي روي عنهم؟ لا لا, الذي روي عنهم أن دية المجوسي 800 درهم, زين, والوثني وسائر المشركين كل هؤلاء قاسهم الفقهاء على ماذا؟ على المنصوص وهو المجوسي, والجامع بينهم واضح, الجامع بينهم واضح, كلهم مشركون, كلهم ليسوا من أهل الكتاب, ليسوا مسلمين وليسوا من أهل الكتاب. فألحقوا بهم في هذا, هذا اللي يجعلني أقول لك كسائر المشركين هذه ليست قياسا, وسائر المشركين هم المقيسون على ما نص عليه. فإن قلت ألم تقدم لنا في باب أهل الذمة أن المجوس لهم ذمة, وأنه روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سنوا بهم سنة أهل الكتاب, فلماذا لا تلحقونهم هنا بأهل الكتاب؟ فالجواب أن يقال نحن نسألك أنت أيها السائل, نقول لك هل يجوز للمسلم أن يأكل ذبيحة المجوسي؟ الجواب لا. ذبيحة الكتاب نعم. هل يجوز للمسلم أن ينكح المجوسية؟ لا. هل يجوز أن ينكح اليهودية والنصرانية؟ نعم يجوز. إذن ذلك الفرع الذي هو إلحاق المجوس بأهل الذمة هو الخارج عن الأصل وليس هذا. هذاك هو الخارج عن الأصل، هذاك هو الذي يحتاج إلى دليل، وأما هذا فهو على الأصل، هذا على الأصل. إذا الأصل، الأصل يعني في الشريعة، في فروع الشريعة، أن أهل الكتاب لهم حكم وسائر الكفار لهم حكم آخر، وهناك ألحقوا لاعتبار معين ودليل خاص. ثم قال رحمه الله جراحه بالنسبة، جراح من؟ المجوسي والمشرك والوثني. طيب جراحه بالنسبة، بالنسبة كيف يعني بالنسبة؟ يعني تنسب ذلك إلى ديته، تنسب ذلك إلى ديته. شو معنى الكلام؟ الآن دية المجوسي كم؟ ديته كاملة 800 درهم. طيب إذا قطعت اليد أو قطعت الرجل، هذه كم فيها من الدية؟ نصف الدية صح؟ فكم تكون؟ تكون 400 درهم. ماشي يا عباد الله؟ مضبوط. طيب ثم قال رحمه الله تعالى ونساؤهم، أي نساء أهل الكتاب. طيب قبل أن ندخل إلى موضوع نساء أهل الكتاب، ها هنا فائدة مهمة، أو خذ فائدتي اثنتين. فائدة الأولى، لاحظ المصنف قيد المجوسي، قيده يكون ذمي ومعاهد ومستأمن، الوثني معاهد ومستأمن. أفادنا هذا أنه لو كان حربيا فإن دمه هدر، دمه هدر، وهذا واضح. طيب يجري هذا، هو المصنف قيده بهذا. الفائدة الثانية، أن المذهب أنه إذا قتل المسلم كافرا ذميا أو معاهدا أو مستأمنا عمدا فلا يكتفى، طبعا لا يقاد به، هذا عرفناه سابقا، لكن لا يكتفى بدية واحدة، بل تضعف عليه الدية، تضعف عليه الدية. مسلم قتل ذميا يهوديا أو نصرانيا، فإيش الحكم؟ نقول ما إن كان عمدا فإنها تضعف عليه الدية. فنقول كم دية الكتابي؟ 50 من الإبل، تضعف على هذا الإنسان لأنه قد تعمد ذلك، لأنه قد تعمد ذلك. واضح؟ تضعف عليه، يعني يؤخذ منه 100 من الإبل وليس 50 فقط، وليس 50. وهذا مروي عن عثمان رضي الله عنه، وأخذ به الإمام أحمد، أخذ به الإمام أحمد. طيب قال ونساء ما نساء أهل الكتاب والمجوس وعبدة الأوثان وسائر المشركين على النصف من دية ذكرانهم، طبعا إذا كنا معاهدات ومستأمنات إلى آخره. طيب قال كدية نساء المسلمين، كاف هذا قياس ولا للتنظير؟ ماذا يعني جواب متأكدين منه ولا بس لأنه بالأسود؟ ها للتنظير. الآن نتأكد نشوف إذا كان النص، إذا كان النص قد ورد في النساء المسلمات، في نساء المسلمين، فإنه سيكون قياس. وإذا كان النص لم يرد في نساء المسلمين وورد عاما، فإنه يكون تنظير. يقول المصنف لما في كتاب عمرو بن حزم رضي الله عنه، هذا كتاب مشهور فيه الديات، قال دية المرأة على النصف من دية الرجل. دية المرأة هذا عام صح، والرجل عام، فيشمل سائر النساء مسلمات وغير مسلمات، ويشمل سائر الرجال مسلمين وغير مسلمين صح. إذن لا يكون قياسا، هذا لا يكون قياسا، وإنما الجميع دخل في عموم النص أصلا. وعلى كل حال هذا محل إجماع بين أهل العلم، حكاه ابن المنذر وابن عبد البر، وقال الموفق في المغني، قال لا نعلم فيه خلافا. ما هو؟ أن دية المرأة دية الأنثى على النصف من دية الذكر، فهذه محل إجماع. ما التي محل خلاف؟ اللي في الصفحة السابقة، أن دية الكتاب نصف دية المسلم، هذه اللي فيها خلاف، بعضهم يجعل أقل وبعضهم يجعل أكثر، لكن هذه لا خلاف فيها بين أهل العلم. طيب اللهم اهدنا وسددنا. فإن قلت هل يوجد فرق بين المرأة والرجل كذلك فيما دون ذلك، يعني في الجراح ونحوها. كذلك نقول بالنسبة يقول المصنف ويستوي الذكر والأنثى فيما يوجب دون ثلث الدية. هذا بمثابة الاستثناء، هذا بمثابة الاستثناء، كأن المصنف يقول ولكن يستوي الذكر والأنثى، اكتب من كل صنف، يعني يستوي الذكر والأنثى من المسلمين، يستوي الذكر والأنثى من المجوس، يستوي الذكر والأنثى من اليهود والنصارى. قال يستوي الذكر والأنثى فيما يوجب دون ثلث الدية، فيما يوجب دون ثلث الدية. حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا: عقل المرأة يعني دية المرأة مثل عقل الرجل حتى تبلغ الثلث من ديتها. أخرجه النسائي. يعني فإذا بلغت الثلث من ديتها فإنه إيش يصير؟ نرجع للسابق الذي يكون على النصف. ماشي، واضح؟ خذ المثال حتى يتضح لك به المقال. اللهم اهدنا وسددنا. يعني لو أن امرأة مثلا قطعت يدها، هذه فيها كم؟ نصف الدية، صح؟ فيها نصف الدية، فيها نصف الدية، فنقول نصف الدية بالنسبة للذكر، ذكر 50 من الإبل، وهذه بالنسبة للأنثى تكون كم؟ 25. طيب، مر بنا سابقا الموضحة والهاشمة، قلنا في الموضحة 5 من الإبل، فلو أن إنسانا جنى على ذكر فأوضح رأسه، جرحه جرح موضحة، فماذا في هذا؟ كم فيه في الدية؟ في 5 من الإبل. كذلك لو أنه أوضح أنثى ففيها 5 من الإبل أيضا. لماذا؟ 5 من الإبل دون الثلث، دون الثلث. وكذلك لو كان هاشم 10 من الإبل نفس الشيء. خذ مثال بالأصابع، الأصبع الواحد فيه 10 من الإبل، في 10 الدية. قطع إصبع ذكر أو أنثى ماذا فيه؟ 10 من الإبل. إصبعين 20، 3 أصابع 30، 4 أصابع 20، 40 للذكر، وكم يصير للأنثى؟ 27. واضح؟ لذلك يقول ربيعة، يقول قلت لسعيد بن المسيب كم في أصبع المرأة؟ قال 10. قلت في أصبعين؟ قال 20. قلت في 3؟ قال 30. قلت في 4؟ قال 20. قال قلت له لما عظمت مصيبتها قل عقلها؟ قل لما عظمت المصيبة صارت أصابع أكثر تقل الدية؟ قال فقال لي هكذا السنة يا ابن أخي. يعني يقول لك أنت ممكن تحاول أن تعرف الحكمة في بعض المسائل الشرعية، لكن لازم تجعل عندك أساسا، وهو أن الشرع لا يقوم إلا على قدم التسليم. لازم أنت الأساس: وما أتاكم الرسول فأخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وهذا شيء لازم تنتبه له، لأن بعض الناس يقول لماذا دية المرأة على النصف من دية الرجل، ثم يبدأ يبحث عن الحكمة. نقول هذا جيد، لا بأس به، البحث عن حكمة جيد، لكن انتبه لا تكبر الحكمة وتضخمها حتى تجعلها كأنها هي السبب لتشريع الحكم. حكمة محتملة. العرب يقولون عن بعض الأشياء، يقولون هذه وردة تشم ولا تعرك، تشم، يقول بعض الورد تشم رائحة جيدة، فإذا عركتها فسدت رائحتها. الحكم هي من هذا الصف، تشم ولا تعرك، يعني لا بأس تأخذها بالمعاني العامة كذا، لكن لا تجعلها علة مضطردة ومنعكسة وخلاص تجعل الحكم مبني عليها. ممكن أي واحد يرد عليك إراد يفسد عليك حكمتك التي استخرجتها، ثم يعني يتوسل بذلك إلى إبطال الحكم الشرعي. فأنت تحاول تلتمس، تقول والله هذا نصف دية الرجل المرأة، وكذلك تأخذ النصف الميراث، وأيضا من جهة أخرى نحن عندنا الذكر نوجب عليه أشياء لا نوجبها على المرأة، ففي العاقلة هو يحمل، ونجعله أيضا النفقة نلزمه هو بالنفقة، الرجال قوامون على النساء ما فضل الله بعضهم على بعض ما أنفق من أموالهم. وكذلك إذا جاء جهاد نقول اخرج رغما عنك، تخرج للجهاد، وهكذا. فهذه أشياء تلتمس التماسا، لكن بعض الناس يعني يبدأ يكبر هذه الحكم ثم يقع مثل هذا الإشكال. وأنا أنصحكم بنصيحة، يعني الذي منكم يعني إن شاء الله بعد ما يتخرج يحمل على عاتقه المطالبة بحقوق الرجل، لأن هؤلاء الذين يقولون إيش غالبا يقولون لماذا نصف، لماذا كذا كذا، هم لا يقولون لماذا لا تخرج إلى القتال مثلا، لا هم مع الفلوس ولا الأشياء هذه. فتجد في كثير يطالبون بحقوق المرأة، ومسكين الرجل في الزمان هذا الأخير يعني لا مطالب له بحقه، والله المستعان. طيب الآن هذا ذكر قلنا دية كاملة، الأنثى على النصف من الدية. طيب لو كان خنثى، يقول المصنف ودية خنثى مشكل نصف دية كل منهما، خنثى مشكل، لو كان غير مشكل إيش يصير، كيف ديته؟ بحسب ان تبين ذكر دية ذكر وتبين أنثى. طيب وإذا كان مشكل، يقول نصف دية كل منهما، كم نصف دية الذكر؟ 50. نصف دية الأنثى 25، فيكون ديته كم هذا؟ 75، والله أعلم.